بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعنت. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا درس البعث الحكيم، وسبق معنا الكلام على الحديث المعلق ومعلقات الصحيح. الإخوة الذين ليس معهم مثل في البعث الحديث وفي ايش قليل انظرها جزاك الله. أخونا وليد ليس معهم، انظر انظر الإخوة الذين ليس معهم. هذا كتابون ولا تشكوك معمول هكذا تصوير؟ طبعا طبعا أخونا أيمن معك، ما معك كتاب؟ أخونا سامح معك كتاب؟ أيوة خذوا الذين يسمعون يقولون بارك الله. طيب انظر يا أخوي، انظر أخونا وليد يأخذ نسخة مثل هذا الكتاب من هذا الكتاب. بعد أيام سيصير أوراق السلك هذا يشق الأوراق. طيب أقول يا إخوة بارك الله فيكم، سبق معنا أول شيء تعريف الحديث الصحيح، ثم بارك الله فيكم بيان أصح الأسانيد، ثم الكتب التي فيها زيادات على الصحيح كالمستخرجات وصحيح ابن خزيمة والسنن وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وما إلى ذلك، ثم الكلام على المعلقات. طيب احنا الآن نريد أن نعرف ما موقف الأمة من الصحيحين. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم حكى، يعني ابن الصلاح وتقي الدين أبو عمر وعمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر زوري، ثم دمشق المعروف بالصلاح أبوه ملقب بصلاح الدين، معناه يقول ثم حكى أي ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، لأن يا إخوة بارك الله فيكم عندما ألف الإمام البخاري كتابه وألف الإمام مسلم كتابه جاء من نظر في الكتابين وانتقد منه بعض الأحاديث وأخذ هذا زمانا حتى استقر الناس على الاطمئنان والقبول للصحيحين. إن الأحرف القليلة اليسيرة، أحرف إيه؟ قليلة ويسيرة. طيب، قال انتقدها بعض الحفاظ بالنسبة لما في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر بلغت 110 أحاديث في مقدمة فتح الباري، ومسلم أيضا شارك الإمام البخاري في هذا العدد في بعض هذه الأحاديث، لكن جل اهتمام الحافظ ابن حجر هو ما انتقده الأئمة في صحيح البخاري، لأنه تعرض لصرف صحيح البخاري. فأقول بلغت هذا العدد، إن انتقدها من؟ الإمام الدارقطني واحد، أبو علي الغسالي الثاني، أبو مسعود دمشق، جماعة انتقدوا هذه الأحاديث. في الحقيقة يا إخوة ليس كل من انتقدوه مسلم له، يعني أقل شيء لو تجارينا مع الحافظ ابن حجر يقول هناك 4 أحاديث الجواب عنها فيه تكلف وتعسف. الجواب عن 4 أحاديث من هذه 110 الجواب عنها فيه تكلف وتعسف، يعني لابد أن نسلم، نسلم لابد أن نسلم للانتقاد. لو جرينا الحافظ على هذا، طيب الأحاديث الأخرى التي لم تنتقد ما موقفنا منها؟ القبول والاطمئنان والعلم والعمل بها، هو يمهد لشيء الحافظ الإمام بن صلاح يمهد لمسألة، ما هي؟ ما أثر هذه الأحاديث في نفوسنا علما وعملا؟ يمهد لها لمسألة، هل ستفيد العلم اليقيني أو ستفيد العلم الذي هو غلبة الظن؟ هنا مسألة الناس تنازعوا فيه مع الإخوان، ولا بد أن نرجح فيها قولا. الآن أثر الأحاديث هذه وحكمها، هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو العلم اليقين النظر أو غلبة الظن؟ معنى في هذا؟ أما ما كان منها متوترا فلا شك أنه يفيد العلم اليقين القطعي الضروري، معنى هذا ما في كلام، وهذا ما في، لا يتنازعون في هذا أصلا، لا يتنازعون فيها، إنما النزاع بين ابن الصلاح من جهة والنووي من جهة أخرى، ومع ابن الصلاح الحافظ ابن حجر السيوطي، تمام، وجماعة سنذكرهم فيها. إيش ابن الصلاح يقول؟ حكى ابن كثير قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، بصحة ما فيها من الأحاديث سواء متواترة أو غير متواترة، ما فيها أحاديث أحاد وفيها أحاديث مشهورة من هذا القسم الأحاد، في أحاديث مستفيضة، في أحاديث عزيز. طيب، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة على الخطأ. شوف استنباطه، لا تجتمع أمتي على ضلال، لا على ضلال ولا باطل ولا بدعة ولا خطأ ولا تأويل الفاسد، عرفنا؟ فما ظن صحته وجب عليها العمل به، لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. الآن احنا لما قلنا شروط الحديث الصحيح، الشرط الاتصال او العداله، وبعدين الضبط، وبعدين نفي الشذوذ، نفي العدل، تمام. طيب هذا في ظاهر الامر، في ظاهر الحديث، ها النبي عليه الصلاه والسلام كان يحكم بين الخصمين كما في حديث ابن سلمه، فيقول يعني لعل احدكما الحن بحجته الى الاخر، فمن قضيت له بحق اخيه فانما قضيت له بقطعه من النار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ياخذها. يعني حكم بظاهر الامر، وهكذا الحاكم من حكام الدنيا يحكم بظاهر الامر حسب ما يسمع، من ادله هذا من كلام هذا الى اخره. قد يكون الحكم في حكم هذا الحاكم خطا في نفس الامر. كذلك العالم الباحث لما بيحكم على هذا الحديث، وحديث مثلا احد هذا حديث صحيح، يحكم في ظاهر الامر، ربما يظهر له بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين او قليل او كثير من الزمن انه ضعيف، لان ما ثبت يقينا لا يتزحزح ولا يزول ولا يتغير. معنى اخوان، الآن كان الشيخ الألباني يصحح أحاديث في حقبة من الزمن ثم بعد ذلك راجع عنها، أو كان ضعيفة ثم راجع عنها، بالنظر إلى إيه؟ معنى عندنا المتواتر إيه؟ يقينون لا شك فيه. طب والموضوع مكذوب؟ كذب لا شك فيه. إحنا بقى بين هذا وهذا، الناس في هذا الباب ما بين هذا وهذا أقسام. طرف كابن حزم الظاهر، وداود الظاهر، والأسد الحارث بن أسد المحسن، والكرابيس، وجماعة خلق، كل حديث صحت فيه هذا الشروط فهو يفيد العلم اليقيني. معنى لأن عند ابن حزم ليس هناك باب شواهد متابعة. نصر هذا المذهب ابن حزم في كتابه الاحكام، معنى احكام الاحكام في اصول الفقه مطبوع مشهور، وجماعه ومنهم من المعاصرين الشيخ احمد شاكر. طيب طريق اخر كان نووي، قال كل حديث الاحد لا يفيد الخط. شوفوا كيف معارض دول هنا دول هنا، النووي جماعة، طيب الوسط التفصيل، ما كان في الصحيحين يقول فيه ابن الصلاح القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. شوفوا أحاديث صحيح، ومش معنى ما نقول غلب الظن يا إخوة أننا نحكم بالشك، إنما غلبة الظن نحن نعمل بها في الأحكام وفي العقائد، والمراد غلبة الظن التي تفيد علما سمى الله عز وجل هذا علما. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، والمراد ما كان بنيا على غلبة الظن، أما ما كان على سبيل الشك والوهم فلا يسمى علما. إياكم والظن فإنه أقدام الحديث، ألا والشك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الشك. معنى قال الله لا تقف ما ليس لك به علم، إما علم يقين ضروري، وإما علم نظري. العلم النظري ما بني على مقدمات ونتائج، أو ما كان مبنيا عن غلب الظن. معنى وغلب الظن هذا علم راجح ووهم مرجوع، وهم مرجوع. معنى إذا الآن ابن الصلاح قال إيه؟ قال القطع الصحيح ما فيه من أحاديث، يعني إيه؟ أحاديث الصحيح إلا الأحرف اليسير، ولذا يا إخوة حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث أحد في أصله تواتر بعد يحيى بن سعيد عن سعيد، ومع ذلك هذا من أصول الدين علم وحال، ورواه البخاري ومسلم في قرائن جعلتنا نقول علما يفيد هذا الحديث علما يقينيا قطعيا. عرفنا يا اخوان؟ اما اما على مذهب النووي لا يفيد هذا، لا يفيد العلم اليقين، انما العلم في ظاهر الامر ليس في باطن الامر. قال ثم استنبط من ذلك القطع صحة ما فيه من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليه العمل به لابد، وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد يقول حاضر النبي، وهذا جيد. إذا نحن يا إخوة بارك الله فيكم، الحديث من أحاديث الأحد التي في الصحيحين احتفت بها ترى تجعلنا نستفيد منها علما نظريا، علما يقينيا يعني مبني على القواعد وعلى مقدمات والنتائج، لان العلم الضروري لا ينبني على مقدمات والنتائج، انما يهجم على نفسك فلا تستطيع دفعه. العلم الضروري كعلمنا بحرمه الخمر والربا والزنا قتل النفوس وما الى ذلك، لكن واحد يريد أن يعرف وجوب الوضوء، طب وجوب الوضوء ده العلم به علم يقيني لكنه نظري مبني على مقدمات ونتائج، ففي أحكام تفيد العلم اليقين الضروري، وأحكام تفيد العلم اليقين النظري، وأحكام تفيد العلم الذي هو غلبة ظن، علم راجح ووهم مرجوع. قال أنتم إذا نظرتم في الحواشي الذي تكلم فيها الشيخ أحمد شاكر ذكر ما ذكرت لكم ولخصته في هذه المسألة، وانتصر إلى ما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله وجماعة، والمسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، بينما كان الصحيحين احتفى بالقرائن وذلك لجلالة الشيخين، هذا واحد. الثاني تلقي الأمة بالكتابين من قبل، هذا الثاني. أيضا الأحاديث المشهورة إذا كانت لها طرق متباينة، أحاديث مشهورة ليست في الصحيحين ولا هي من أحد الصحيحين، لكن هي إيه؟ مشهورة ولها طرق متباينة، مع الإخوان؟ طيب، سالمة من الضعف، كذلك المسلسل بالأئمة والحفاظ، هناك أحاديث مسلسلة بالأئمة والحفاظ، كحديث يرويه مثلا الشافعي عن أحمد، أحمد عن الشافعي عن مالك، عن أبي حنيفة مالك، وما إلى ذلك، أحاديث مسلسلة بالحفاظ والأئمة ما لم تكن غريبة تفيد العلم اليقين النظر. إذا الآن الإمام ابن الصلاح ذهب إلى هذا المذهب، وسنقرأ إن شاء الله من كلام الحافظ ابن كثير من وافق ابن الصلاح، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ من محي الدين النووي، خالف في التقريب الذي هو التقريب النووي اختصار الإرشاد، والإرشاد اختصار مقدمة ابن الصلاح، خالف ابن الصلاح المحققون، خالف ابن الصلاح المحققون، والأكثر في نظر النووي، في نظر النووي، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، هذا من كتابه التقريب للنووي ما لم يتواتر، قال لأن ذلك شأن الأحاد، وعايز يقول الأحاد إذا رواها الثقة ربما يهم، وهو أحيانا يهم الثقة ويصدق الكذوب أحيانا، لكن ليس هذا هو الذي نبني عليه. قال لأن ذلك شأن الأحد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهم. إذن الإمام النووي سوى في هذا الحكم ما بين الشيخين وغيرهم. نحن نسلم للنووي فيما هو خارج الصحيح أو ليس هذا الحديث في أحد الصحيح، نسلم له أنه يفيد غلبة الظن، لكن أيضا يفيد إيه؟ العمل، نعمل به، ليس كالمعتزلة الذين قالوا أحاديث الأحاد لا يعمل به، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الرغائب ولا في كذا ولا في كذا، ومسحوها مسحا تاما. مع الإخوان نحن وإن قلنا الحديث الأحاد الذي هو ليس في أحد الصحيحين ولم تحتفل به قرائن ولم يكن مشهورا ولم يكن مسلسل بالعلم ولم تتلقاه الأمة القبول، لم نقل فيه بقول المعتزلة الذين قالوا مرفوض تماما، لا، نحن نقول صح يفيد غلبة الظن وهو في الظاهر صحيح ونعمل به، وجوب العمل به، وجوب سواء في الأحكام نعم، في الأسماء والصفات نعم، في الرغائب والفضائل نعم نعمل به. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين، أي المسألة؟ في الأحاديث التي تلقت الأمة من قبول، وقال لا يستفاد القطع بالصحة منها. قلت ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرسل إليه، والله أعلم. قال السيوطي وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه في التدريب، قال السيوطي والذي أختاره ولا أعتقد سواه. ثم قال هنا حاشية، ثم وقفت بعد هذا ابن كثير يعني على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالك المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبر والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزابوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنابلة. قال وقول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فور. قال ومذهب أهل الحديث خاطبة ومذهب السلف عامة، ومعنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا توافق فيه هؤلاء الأئمة. إذن تبين لنا أن المسألة الناس فيها على طرفين غاصب. طرف قال كل حديث سواء كان متواترا أو أحد فهو يفيد العلم اليقيني القطع، وطريق عوضا سواء ما كان في الصحيحين أو أحد. والمسألة فيها تفصيل، مع الإخوان نفرق بين ما تلقته الأمة بالقبول أو ما كان مسلسلا بالأئمة المشاهير أو ما كان مشهورا وتباينت طرقه وليس فيها ضعف. بهذا تلتئم النصوص، ومع أننا نفرق لأن هذا العلم وإدراكه يتفاوت نقول يجب العمل بالجميع إذا صح، يجب العمل بالجميع إذا صح، سواء صح أو ثبت أو كان حسنا، كل ما ثبت يعمل به ولا يرد. هذا الذي عليه العلم. وبهذا ننتهي من درسنا في الباعث الحكم. تفضل شيخ. شايف مشكلة مذهب الظاهرية في القول بالقطع بالصحة، بالصحة. عشان كده أول كلام الصلاح صلى الله عليه وسلم لأنه قال نقل الإمام الدارقطني حاشية أنه لم يبلغ درجة الصحة العليا. ده علشان يفر من القول ان فيه منتقد. اي نعم. طب المنتقد صحيح. ومذهب الامام احمد شافعي رحمه الله انه لا يسلم لمن انتقد شيئا في الصحيح، انما يقول كله صحيح فردا فردا فردا، وهذا فيه تساهل. كلام الدرجوت لي معتبر في الانتقاد. لا هذا رأيه، هذا رأيه. وأيضا أريد أن أقول لكم، قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله المنتقد إلى ستة أقسام. فكلام الشيخ أحمد شاكر صحيح وأصح هذا في القسم. في قسم الأقسام، مش كل الأقسام. إلى صحيح وأصح. هذا في قسم الأقسام، مش كل، ليست كل الأقسام. بارك الله فيك. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا أن هذه الأمة خصت في شيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.